رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 89 بعد 300 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من 5: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. 3: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة، أي يذكر تحت هذا الكتاب الأشربة المحرمة الممنوعة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وما كان محرما نص عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بيان من الراوي رضي الله عنه عبد الله، أن عمر تكلم بهذا الكلام لا في بيته ولا في مجلس فيه أفراد من الصحابة أو فيه عدد كبير من الصحابة، وإنما تكلم بهذا الكلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه حضر هذا الكلام جمع غفير من الصحابة والتابعين، ولم ينكر على عمر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم عرف عنهم أنهم ما يقرون أحدا على منكر، ما يجاملون رضي الله عنهم لا صغيرا ولا كبيرا، ينكرون إذا سمعوا، ينكرون على الأمراء بلطافة وأدب، فينكرون ولا يقرون، ولا يقال يستحي أو استحيا أو يخاف أو نحو ذلك. عرف عنهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا قال رجل مثلا إن فلان تكلم بهذا على المنبر، معناه أنه أقره الصحابة الحاضرون كلهم، وهذا الكلام كان على المنبر، وعادة الكلام على المنبر يكون يوم الجمعة أو في مجمع عام، ما يكون في عشرات أو أفراد، وإنما يكون جمع غفير. أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، يعني بعد المقدمة، لأن كلمة أما بعد يؤتى بها بعد المقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5، يشير رضي الله عنه إلى تحريم الخمر، لأن الخمر تدرج الله جل وعلا في تحريمها على عباده، وكان عمر رضي الله عنه ممن رأى بنظره الحكيم أنها لا تليق بالمسلم، فكان رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكان بعض العرب يكره الخمر ويحرمها على نفسه قبل أن يأتي الإسلام بتحريمها. فقيل لي أحدهم: لما لا تشرب الخمر؟ قال: لا يليق بمثلي أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، ما يليق. أكون في النهار أمير وسيد وآمر وناهي، وفي الليل أكون خروف نعجة يتصرف في الصبي كيف ما شاء، لأن السكران لا عقل له، وأخس من البهيمة السكران، لأنه قد يقع على أمه والعياذ بالله، قد يقع على بنته، وقد يقتل، وقد يسفك الدماء ويندم بعد هذا حينما يصحو، لأنه لا عقل له. فكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما تليت على عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الآية الأولى فيها لفت نظر بأنها لا تليق بالأخيار لأن فيها إثم كبير وفيها منفعة، ما سلبت المنفعة منها إلى الآن. فأنزل الله جل وعلا بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق وقت شرب الخمر لأن العبد مأمور بأن لا يأتي الصلاة وهو سكران، ومن المعلوم أنه إذا شرب الخمر قرب وقت الصلاة أتى الصلاة وهو سكران. فنهي عن شرب الخمر بعد الظهر لأن العصر قريب، ونهي عن شرب الخمر بعد العصر لأن المغرب قريب، ونهي عن شرب الخمر بعد المغرب لأن العشاء قريب. متى يكون شرب الخمر؟ في الليل من بعد العشاء، لأنه ممكن يشرب ويصحو قبل أن يأتي وقت الفجر، وممكن أن يشرب بعد صلاة الفجر ويصحو قبل وقت صلاة الظهر، لأنه نهي عن قربان الصلاة حال السكر، وقبل هذا مباح له. فوضع أحد الصحابة رضي الله عنه وليمة ودعا الناس إليها بعد صلاة العشاء وقدم الخمر، فشرب بعض الصحابة رضي الله عنهم حتى سكروا، فأخذوا يتشاجرون بالكلام أولا ثم بالأيدي ثم بالعظام. أخذ أحدهم لحي جمل وضرب به صاحبه فشجه على وجهه فإذا الدم يسيل، فلما صحوا ندموا وتأسفوا كيف هذا يحصل منهم، وحضر أحدهم لصلاة الفجر وأثر الضربة في وجهه. من أين؟ من أخي فلان، أخوه. قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ما يكفي هذا. فأنزل الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال: انتهينا انتهينا. يكفي رضي الله عنهم. فكان تحريم الخمر تدريجيا ثم إنها حرمت تحريما قاطعا. يقول رضي الله عنه: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. نزل تحريم الخمر على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأمر عليه الصلاة والسلام بإراقة ما عند الناس من الخمر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أسقي عمومتي الخمر وكان من البسر ما كان من العنب كما سيأتي. ما كان عندهم خمر من العنب وإنما كان من التمر والبسر والأشياء البسيطة. فأتى آت إليهم وقال: إن الخمر حرمت. فقال لي أبو طلحة: أرقها يا أنس. فأرقتها سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون فبادروا بإراقتها. يقول بعض الرواة: فجرت أزقة المدينة بالخمر، كل من كان عنده شيء أراقه. يقول عمر رضي الله عنه: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. هي يعني ممكن أن تصاغ وتعمل من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة البر والشعير. هذا من عمر رضي الله عنه ليبين أنها ليست الخمر من التمر فقط أو من الشعير فقط أو من العنب فقط، هي من هذه الخمسة ويمكن تعمل مما شابهها. ثم أتى رضي الله عنه بالكلمة الجامعة، وهذا الحديث له حكم الرفع لأنه ما دام عمر قاله على المنبر والصحابة أقروه فهو لا يقول مثل هذا القول إلا وقد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعتبر أهل الحديث هذا الحديث له حكم الرفع، يعني ما قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه مثل ما قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخمر ما خامر العقل، هذا هو الخمر، هذه قاعدة. الخمر ما خامر العقل، شو معنى خامر؟ يعني غطى، ما غطى العقل، ما أذهب العقل، ما أخل بالعقل، ما أفسد العقل، يعني الخمر الذي يؤثر على العقل. والخمر ما خامر العقل أيا كان. قال العلماء رحمهم الله في أحكام البيع: يجوز للإنسان أن يبيع العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة، وإذا علم أن المشتري يتخذه خمرا فيحرم عليه أن يبيعه. يعني أن البايع إذا أتاه مشتر يشتري عنب يبيع عليه ولا حرج عليه، لكن جاءه شخص يجمع العنب الفاسد، لأنه غالبا يكون من الفاسد ذا الرائحة الكريهة، إذا رآه يشتري الفاسد الذي لا يصلح للأكل فيحرم عليه حينئذ أن يبيعه، لأنه يغلب على ظنه أنه يتخذه خمرا فلا يجوز له بيعه عليه. والخمر ما خامر العاقل، يعني أي مشروب خامر العقل، غطى العقل، أفسد العقل، فإنه خمر حينئذ. وما أسكر كثيره فقليله حرام. يأتي بعض السفهاء مثلا يقول إنه شرب كأس وما سكر، فنسأله مما تسكر؟ قال إذا شربت 5 أو 6 الواحد ما يسكر، هل يقام عليه حد الخمر حينئذ ولو لم يسكر؟ نعم، لأن الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. إن في بعض المشروبات إذا شرب منها الكأس والكأسين مثلا ما يسكر إلا إذا شرب وأكثر، فنقول الشفة والملعقة الواحدة من هذا حرام وإن لم تسكر، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر الفرق وهو بمثابة 3 أصع فملء الكف منه حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وعمر رضي الله عنه يحذر بهذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين للأمة بأن الخمر ما يتحدد بنوع، لأنه حينما نزل تحريم الخمر كما قال بعض الصحابة ما كان الناس عندهم خمر العنب، ما كان خمر العنب، لأنه يمكن العنب غالي ما يتيسر لهم، وإنما الخمر كانوا يعملونه من البسر البلح ومن التمر ومن الشعير ومن الحنطة، وما كان فيه خمر العنب إلا فيما بعد تواجد وكثر. والخمر ما خامر العقل فهو حرام، وإن لم يغطي العقل، لأن الكثير يغطي العقل ويذهب العقل، فالقليل منه حرام. والخمر أم الخبائث سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لما هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قد يتصور بعض الناس يقول الخمر أسهل من الزنا، أسهل من القتل، أسهل من اللواط من فعل فاحشة بالرجال، أسهل من أمور كثيرة. نقول لا، رسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، سماها أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، يعني أعظم من الزنا وأعظم من القتل وأعظم من سائر المحرمات. لما؟ نقول لأن الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يتحاشى عن كبائر أخرى كثيرة، واقع في الربا، الربا كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما يفكر في الزنا ولا يفكر في السرقة، يتحاشى هذا ويستحي ولا يخطر على باله، يخطر على باله أمر من الأمور لكن ما يخطر على باله الأمر الآخر، لأنه واقع فيما هو واقع فيه لكن الأمر الثاني يتحاشى عنه. لكن الواقع في الخمر ما يتحاشى عن شيء أبدا. الواقع في الخمر يقتل ويزني ويسرق ويشرك بالله ويعمل كل ما خطر على باله من حلال وحرام لأنه لا عقل له. وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان ممن قال لنا رجل دعته امرأة وأغلقت الأبواب بينه وبين الخروج وانفردت وإياه فقالت له يزني بها فأبى, فقالت اقتل هذا الصبي فأبى, فقالت لن أتركك حتى تفعل واحدة من هذه الثلاث: الزنا, قتل الصبي, شرب الخمر, تشرب هذا الكأس من الخمر. ففكر هذا في نفسه قال الزنا شأنه عظيم ولا يليق بالمسلم, وقتل النفس أعظم, والخمر كأس يشربها ثم يتوب إلى الله ويستغفر ولا يتعدى شره. فاستسهل الخمر وشرب الكأس, فلما شرب الكأس قال زيدوني زيدوني زيدوني, فزنى بالمرأة وقتل الصبي لما فقد العقل. فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث, يعني الواقع فيها والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء. وكثيرا ما يحصل وقائع, يدخل سكران فيزني بأمه والعياذ بالله, يدخل سكران ويزني ببنته, يدخل سكران ويبقر بطن زوجته وهي في فراشها تنتظره إلى منتصف الليل. حصل وقائع من هذا كثير بسبب أم الخبائث, بسبب الخمر. فما نهى الإسلام عنها إلا وفيها من الشر العظيم ما الله به عليم. يقول عمر رضي الله عنه في بقية الحديث: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, وأعطى القواعد العامة والتفاصيل في بعض الأشياء, وترك عليه الصلاة والسلام مجالا لاجتهاد الحكام المسلمين. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر, ما يخلو من الأجر. وخيار من يجتهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وخيارهم بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع هذا يقول: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. قال العلماء رحمهم الله: هذا من عمر دل على أن إصابة الحق أفضل للمرء من الأجرين, لأنه إذا اجتهد فأصاب كان له أجران, وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد, وإذا كان على الحق بدون اجتهاد فهو أولى له إذا تيسر له ذلك. فأحب عمر رضي الله عنه في بعض المسائل المختلف فيها, لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل الفرعية, عمر رضي الله عنه يخالف بعض الصحابة في بعض المسائل، وابن عمر يخالف أباه في بعض المسائل، وعمر يختلف مع بعض الصحابة، وأبو بكر يختلف، وزيد بن ثابت رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود يختلفون في بعض المسائل، ولكل وجهة نظره في اجتهاده، وهذا في المسائل الفرعية التي لا تؤثر على العقيدة. أما مسائل العقيدة والدين والأصول التي يتعبد الله جل وعلا بها وهي منصوص عليها، هذه ما فيها ما الخلاف فيها شر، ولا وجد بين الصحابة رضي الله عنهم، ما وجد الخلاف في العقائد إلا حينما وجد أهل البدع وذهبت، وكان في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وجد أهل البدع فخالفوا في العقائد. وأما الخلاف بين الصحابة في الفروع فهذا وارد ولا يؤثر، اختلفوا رضي الله عنه في بعض المسائل ولا حرج، ولا يختلفون في مودة بعضهم لبعض ولا يتنازعون، وإنما لكل اجتهاده. الأئمة الأربعة رحمهم الله كذلك اختلفوا في بعض المسائل، وكل واحد يثني على صاحبه وعلى من سبقه وهو يخالف في بعض المسائل. فالإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الشافعي وخالفه في بعض المسائل، والشافعي تتلمذ على الإمام مالك وخالفه في بعض المسائل، والإمام مالك رحمه الله اجتمع بالإمام أبي حنيفة والتقى به ويخالف في بعض المسائل، وكل واحد يذكر الآخر بخير ويثني عليه. لكن المصيبة في أتباعهم على غير هدى، يتنازعون، وهذا ما يريد هذا وهذا يبغض هذا لأن هذا مخالف له في هذه المسألة. لا، حتى وإن خالفك في بعض المسائل فهو أخوك المسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أعلم ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من ابن حنبل، وهو تلميذه ويخالفه في بعض المسائل ويثني عليه الثناء الجيد رحمة الله عليهما. فيقول عمر رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، يعني ما يكون فيه مجال للاجتهاد، ما نحب أن نجتهد، نحب أن نأخذ بالنص. ودل على أن الأخذ بالنص إذا تيسر فهو أوجب وآكد من الأخذ بالاجتهاد. ما هي هذه المسائل؟ قال رضي الله عنه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يقول: وددت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلينا فيهن عهدا، يعني أننا سألناه عنها أو أنه أخبرنا عنها. والمراد بالجد ميراث الجد مع الإخوة، لأن الأب يحجب الإخوة من الميراث بلا إشكال بالإجماع. الجد اختلف الصحابة رضي الله عنهم، منهم من يجعله بمنزلة الأب فيحجب الإخوة من الميراث، ويكون الميراث للجد دون الإخوة إذا لم يوجد والد أب. وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يشترك الجد والإخوة. لما يرحمكم الله؟ قال: لأنهم يدلون مدلا واحد، فالجد أدلى بالأب من أعلى، والإخوة أدلوا بالأب من أدنى، فهؤلاء أولاد الأب وهذا أبو الأب، فقال إنهم يدلون مدلا واحد فنورثهم جميع. ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه هو ينزل الجد بمنزلة الأب، ويروى عن أبي بكر أنه قال: ألا يتق الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ لأن زيد رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد، فزيد رضي الله عنه والصحابة كلهم على إن ابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يوجد الابن، وأبو الأب زيد يورث الإخوة مع الجد، وكثير من الصحابة لا يورثون الإخوة مع الجد، فيقولون إذا كان الجد حجب الإخوة سواء كانوا لأب أو أشقاء. الجد والكلالة، يريد رضي الله عنه تفسير الكلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ووافق على ذلك جل الصحابة رضي الله عنهم، أن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، يعني ورثته ما فيهم أب ولا جد ولا فيهم أبناء وبنات، لا ولد ولا والد، وإنما ورثته وأخوات وأعمام وأبناء عم ونحو ذلك. والكلالة وأبواب من أبواب الربا، الربا أبوابه كثيرة، ويقول بعض العلماء رحمهم الله ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي، وإن كان يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله جل وعلا توعد المرابي بقوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، معناه إن وقعتم في الربا فالإيمان انتفى عنكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا ما تركت الربا فخذ سلاحك واخرج للمحاربة، تحارب من يا مسكين؟ يحارب الله ورسوله. وهل لمخلوق طاقة في محاربة الله جل وعلا؟ وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم تلطف جل وعلا بعباده فقال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والربا أبواب كثيرة، منها ما هو متفق عليه بين العلماء رحمهم الله ولا خلاف فيها أنه ربا، ومنه أبواب اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم هل تدخل في الربا أو لا تدخل. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة، والمتعاملان اثنان الآكل والموكل فقط، والملعونون خمسة، لأن الثلاثة أعانوا على الإثم والعدوان وإلا ما دخل جيوبهم شيء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الكاتب كتب فقط المعاملة سواء كانت في البنك أو في البيت أو في الدكان أو في أي مكان، أتاه نصيبه من اللعن والطرد عن رحمة الله والعياذ بالله، وهو لم يدخل في جيبه شيء ويظن أنه محسن وفاعل خير، وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. والشاهدان كذلك ملعونان لأنهم شهدوا على إن فلان أخذ من فلان هذا القرض الربوي وسجلت شهادتهم فأتاهم نصيبهم من اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله وهم لم يأكلوا شيئا. وذلك لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الكتابة للربا والشهادة عليه تعاون على الإثم والعدوان. وقد جاء في تحريم الربا آيات من الكتاب العزيز وأحاديث صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على شناعته وقبحه وعلى شدة الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به المرابين. ومع الأسف الشديد انتشر وخاصة في هذه الأزمنة كثر وصار كثير من الناس لا يبالي فيه. حينما كان الناس فقراء وفي حالة جوع وفقر يتحاشون عن الربا ويبتعدون عنه ويبيت المرء جائع ولا يأكل الربا. واليوم والعياذ بالله مع كثرة الأموال وتوفرها صار الكثير من الناس يدخل في الربا علانية ولا يبالي وهو لن يأكل ما عنده. لو أنفق بيديه ورجليه على ما يقال ما استكمل ما عنده مما أعطاه الله. أعطاه الله الشيء الكثير ومع ذلك يتطلب زيادة بالربا ليكون محاربا لله ورسوله. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإن الرجل لا يأكل اللقمة من الحرام ما تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء التشديد في الربا لشناعته وقبحه ولأنه يمتص أموال الفقراء المساكين يأخذ حصيلتهم وجمعهم بهذه الديون التي تتراكم عليهم وكل ما جمعوه دفعوه لهذا المرابي سدادا للديون التي تراكمت عليهم. ومع الأسف الشديد كثير من المؤسسات تتعامل بالربا ولا يتقزز وينكر بهذا أحد إلا القليل من الناس مع أن شأن الربا عظيم. يقول بعض العلماء ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي. وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لم يأكل الربا في آخر الزمان يناله من غباره، يعني أنه ينتشر ويكثر في آخر الزمان ولا يبالي الكثير من الناس بالتعامل به، فمن لم يأكله صراحة ناله من غباره. نجانا الله وإياكم منه بمنه وكرمه. ما يستفاد من الحديث؟ تقدم الكلام عن الخمر وتعريفه واختلاف العلماء في حده، وتقدمت الإشارة أيضا إلى هذا الأثر عن العلماء في حده رحمهم الله، لأنهم منهم من قال 80 جلدة ومنهم من قال 40 جلدة. والجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جلد أناسا في الخمر، والصحابة رضي الله عنهم يقول منا الضارب بنعله ومنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه. ولما انتشر وكثر عند الناس في عهد الصحابة جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، فقال بعضهم إنه إذا شرب هذا، إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فنرى أن تجعل فيه حد المفتري وهو حد القذف، يعني 80 جلدة، فأمضاه عمر رضي الله عنه. وأن الصحيح أن الخمر كلما خمر العقل أي من شراب، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفيه فوائد زائدة نجملها فيما يأتي. الأول أن الخمر التي أنزل تحريمها وفهمها الصحابة عند النزول هي كل ما خامر العقل، وأنه يوجد منها في ذلك الوقت أنواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وكلها من مسمى الخمر. وما وأيا كان من أي نوع كان من أي ماء كان، ما دام يخامر العقل ويغطيه فهو حرام أي شراب كان، وإن سمي بأسماء تنافي حقيقته أو توافقها، مثل ما يسمونه الشراب الروحي، وصدقوا بأنه شراب يفسد الروح ويهلك الروح، يعني ما يكفي إهلاكه وإتلافه للبدن بل يتلف الروح مع البدن، يذهب العقل. وكلها من مسمى الخمر، وما حدث بعدها فهو خمر وإن تعددت أسماؤه. وهذه قاعدة، أنه إذا خامر العقل سواء سمي بأي شراب بأي اسم من الأسماء، لأنهم ما يقولون في بعض أنواعه مثلا هذا خمر، لأن بعض الناس يتحاشى عن شرب الخمر، فإذا قيل هذا شراب كذا أو شراب كذا أو شراب كذا شربه، وإن كان الكثير منه يسكر فهو حرام. الثاني أن العالم مهما بلغ من العلم فإنه لا يحيط به ويخفى عليه أشياء. يعني أن عمر رضي الله عنه هو القمة في العلم رضي الله عنه واجتهاده، ومع ذلك يتمنى ويود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن هذه الثلاث المسائل. وليس في الصحابة أعلم من عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهم، ومع هذا أشكلت عليه هذه المسائل الثلاث، وتمنى أنه استوثق في علمه بهن من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينهن، فقد أتم الرسالة وأدى الأمانة وبلغ عن الله ما هو أخفى وأقل شأنا منهن، ولكن ليس أحد يحيط بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث، المسألة الأولى توريث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب، فزيد بن ثابت وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يشركونه مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه، وأبو بكر الصديق وتبعه أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وأتباعه يسقطون الإخوة به ويجعلونه بمنزلة الأب. رابع، المسألة الثانية الكلالة، ومعناها الذي يموت وليس له ولد ولا والد، وهذا هو ليس له ولد ولا والد ورثة، وإلا هو ما يخلو شخص من أن يكون له والد، والولد قد يوجد له ولد وقد لا يوجد، لكن يعني معناه ليس له وارث ولد ولا والد، يعني أبوه مات قبله وليس له أبناء، إما ماتوا قبله أو لا يوجد لم يولد له، هذا هو الكلالة. وهذا هو نص الآية التي في آخر سورة النساء في انتفاء الولد، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية آخر آية في سورة النساء. ويظهر منها عند التأمل انتفاء الوالد، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، قال تعالى في الآية وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، ما دام الأخت لها نصف ما ترك فهو يقين أنه ليس له والد، لأن الأخت ما ترث مع الوالد أبدا. وهذا التفسير للكلالة هو تفسير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة رضي الله عن الجميع. الخامس، المسألة الثالثة، أبواب من أبواب الربا، ولعل هذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها، فحرمها بعضهم لاعتقاده أنها من الربا، وأحلها بعضهم لاعتقاده أنها ليست منه، وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولكن أفهام العلماء تختلف، ويبلغ بعضهم من السنة ما لا يبلغ الآخر، فمن هنا وأشباهه من الأعذار ينشأ الخلاف بينهم، وكل منهم ذو مقصد حسن، رحمهم الله تعالى أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: والدي توفي قبل 10 أيام والوالدة في الحداد، هل يجوز أن تشرب القهوة مع الزعفران؟ من كانت في عدة الوفاة تجتنب الزينة والطيب، وإذا كان الزعفران من الطيب مما يشم له رائحة جيدة فهو طيب تمتنع منه، لا تأكله ولا تشربه ولا تتطيب به. يقول: وإذا أرادت أن تغتسل بالشامبو والصابون هل يجوز؟ أقول: الشامبو والصابون نوعان، نوع من منظف من المنظفات وليس له رائحة، رائحة عطر، هذا تغتسل به، وأما ما كان فيه رائحة عطرية من الشامبو من الصابون فتجتنبه لأنها تجتنب الطيب. ودهن العود كذلك، دهن العود من باب أولى لأنه طيب. وهل يجوز لها المحادثة مع القريب؟ نعم، من كانت تكلمهم من قبل فلا تمتنع من كلامهم حتى وإن لم يكونوا محارم، مثلا أقاربها من غير المحارم تكلمهم وتحادثهم ولا حرج، وتكلم عند الحاجة مثلا القاضي والطبيب وكاتب العدل والشاهد ومن أرادت أن تشهده على أمر ما أو توكله على أمر ما ونحو ذلك. يعني المكالمة ما ورد فيها النهي، إنما ما كانت تخاطبه من قبل تخاطبه بعد وفاة زوجها. يقول السائل: ما حكم من يعمل في مؤسسة تعمل بالربا المحض؟ هذا لا يخلو، إن كان يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها فله نصيب من اللعنة، وإن كان لا يكتب ولا يشهد فالأولى له أن لا يعمل في هذا، لأن عمله معهم تعاون على الإثم والعدوان. ولو أن المسلمين تخلوا عن العمل في من يتعاطى الربا لتوقف، لأنهم في حاجة إلى من يعمل معهم، في حاجة إلى من يؤجرهم الدكان أو المكتب أو البيت ونحو ذلك. فلو تعاون المسلمون فيما بينهم واجتنبوا صاحب الحرام ما تعاونوا معه لتوقف عن الحرام، لكن مع الأسف الشديد أنه إذا وجدت الوظيفة عندهم يسارع إليها كثير من الناس ولا يبالون، وقد يكتب الربا يوميا أو يشهد عليه في كل لحظة فيكون والعياذ بالله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لا أستطيع الحضور إلى الحرم في صلاة الفجر وصلاة الظهر وأنا مقيمة في مكة منطقة العزية، فهل فعلا مكة كلها حرم وأن الصلاة في البيت 100,000 صلاة مثل صلاة الحرم؟ أولا يظهر أن السائلة امرأة تقول وأنا مقيمة في العزيزية، وأقول المرأة صلاتها في بيتها خير لها في مكة وفي المدينة وفي سائر البقاع، وإذا رغبت الإتيان إلى المسجد في مكة أو في المدينة أو في غيرها فلا ينبغي لوليها أن يمنعها إذا أتت محتشمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إماء الله النساء، وبيوتهن خير لهن، هذا الشاهد، وبيوتهن خير لهن. وفي رواية: وليخرجن تفلات، يعني في ثياب غير ملفتة للنظر، ثياب ليست جميلة وليست قبيحة، ثياب عادية، ثياب ما تلفت النظر لجمالها ولا لقبحها. تمر مع الرجال ما يلتفتون لها، لأن ليس معها شيء ملفت للنظر، وتكون متسترة مغطية لجميع جسمها، ما يظهر من جسمها شيء، لأن المرأة الحرة كلها عورة، إلا إذا كانت تصلي ولم تكن بمرأة من الرجال الأجانب فتكشف الوجه، وإذا كانت تصلي بمرأة من الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي الوجه. المحرمة ما تغطي وجهها إلا إذا مرت بالرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. الحرة المسلمة التي ترجو ثواب الله وتخاف عقابه ما تفتن الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء، لأن المرأة قد تكون حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها الشيطان عباد الله الصالحين، وهي لا تدري، قد تشعر بهذا وتقصد هذا، تظهر محاسنها لتفتن الرجال، وقد لا تقصد هذا لكنها تكون حبيلة من حبائل الشيطان، تكون وسيلة من وسائل الشيطان يصرف بها عباد الله عن طاعة الله، فلتحذر المسلمة ذلك. وإذا صلت في بيتها فهو خير لها. وكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، منهن عائشة، كانت لا تأتي إلى المسجد الحرام إلا في الليل، وحينما ينصرف الناس إلى بيوتهم تأتي للطواف، وأما الصلاة فتصلي في بيتها، وكذا أمهات المؤمنين. وصلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المساجد أي كانت من المساجد. ثم من ناحية الفضيلة ومضاعفة الأجر ومضاعفة الصلاة، كل مكة إن شاء الله مضاعفة الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، ودخل عليه الصلاة والسلام مكة أول ما بدأ بالطواف، طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج ونزل بالأبطح. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه بالأبطح، فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وبالمسجد الحرام بمئة ألف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه هذا الفضل العظيم، إلا أن الصلاة في الأبطح مضاعفة كما هي في سائر مكة إن شاء الله، وكما قرر هذا كثير من العلماء وإن كان في المسألة خلاف. تقول السائلة: لقد سمعت أن الصلاة في صحن الكعبة غير الصلاة في باقي الحرم، هل هذا صحيح؟ هناك الرواتب، فالرواتب التي حث النبي صلى الله عليه وسلم ووعد عليها الثواب العظيم ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة لمن صلى 4 ركعات قبل الظهر، وعشر ركعات لمن صلى ركعتين قبل الظهر. ومن هذه ما هو آكد من بعضها، فركعة الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا. وصلاة الوتر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فالوتر حق، وقال بعض العلماء رحمهم الله بوجوبه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، من سنته المواظبة على الوتر حتى وإن كان مسافر، وإذا مرض أو كسل عليه الصلاة والسلام صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. ويستحب للمرأة أن يصلي 4 ركعات قبل العصر، والنوافل المطلقة في كل الأوقات ما عدا أوقات النهي، وقيام الليل من أفضل الصلوات بعد المكتوبة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقيام الليل يعتبره العلماء رحمهم الله من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا قيام الليل، إلا أن الوتر ما يكون إلا من بعد العشاء إلى الفجر، فالوتر ما يصح إلا من بعد العشاء ولو مجموعة مع المغرب. فيجوز للمرء مثلا أن يصلي المغرب 3 ركعات إذا كان مريض أو مسافر، ويسوغ له الجمع، ويصلي العشاء إن كان مسافر 2 أو إن كان مريضا في بيته 4 ركعات، ثم يوتر بعد هذا ولو أن الناس ما صلوا المغرب إلى الآن. إذا جمع العشاء جمع تقديم فله أن يأتي بالوتر بعدها، ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر. ومن وثق من نفسه القيام فالوتر آخر الليل أفضل، ومن لم يثق من نفسه القيام فيوتر أول الليل. فإذا أوتر أول الليل وقام من آخر الليل وقد أوتر فلا يمتنع من الصلاة، بل يصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.